يكتفى برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه، ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان، وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك. والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أساسة الحيطان. ما يبقى عندك ولا تأتي بعد اللي عندي أنا. قال رابشي. نعم أقرأ عليكم اللي عندي. طيب. قال والحب في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فمفهومه جواز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشره والحب والحب في سنبله. لا صار عندك غلط، لأن مفهوم جواز غير موجود في الحديث. أجل إذن صح من أين أحسن الله؟ وكذلك أساسات الحيطان في أي موضع هذه؟ برؤية ظاهره لذلك. لذلك بعد ذلك وكذلك أساسات الحيطان. وكذلك أساسات الحيطان نعم. وطي الآباء وشبهها نعم. ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز نعم. في قشرته نعم. ها قشرة نعم. والحب المشتد نعم في سنبله نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. اي لا خلى عندك حتى يشتد، فمفهومه جواز بيع المشتد. ما لم يبين فمفهومه جواز بيع المشتد نعم. ولأنه مستوى عندك هذا اي نعم. ما شوف الأسئلة هذا بمعنى العبارة السابقة تعليم هذا وكذلك أساسات الحيطان وطي الآباء وشبهها، ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشرته، والحب المشتد في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فمفهومه جواز بيع المشتد، ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه كالذي مأكوله في جوفه، ولأن قشره الأعلى من مصلحته لأنه يحفظ رطوبته، وادخار الحب في سنبله أبقى له فجاز بيعه فيه كسلة وأرز، وما لا تشق رؤية جميعه على ما أسلفناه وما لا يشق رؤية جميعه على ما أسلفنا. نعم أين أمين موجود عندنا ما عندنا هذا وما لا يشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه. أواصل؟ إيه فصل. ترى يا شيخ جاوبت السؤال. نعم الجاري شيخ ويجوز بيع قفيز من الصبرة. ويجوز بيع قفيز من الصبرة. ما معنى قفيز من الصبرة؟ القفيز نوع من النجارة. والصبرة أكون من الصبرة. يعني زمن أن يكون أكثر مرة يكون يعني عدد 10 يوم من هذا الصبرة. إذا كان علمان الدواء فلا بأس. لأن اليقين علمان أنها 100 قال بيعرف 10 منها كأنه قال بي عليك قلنا نجاك كان يقول يعني 10 كان عنده قومة من أكمل وش عنده في بلادكم وش أكثر ما يكون كيف يا شيخ وش أكثر ما يكون قومة عندكم في البلاد الدقيق ها الدقيق يأتي على 50 كيلو الدقيق سمين سمين على كل حال كان دقيق تعلمون ماذا من هذا الدقيق وزنه أكيد قال أبيع عليك 110 كيلو من هذا الدقيق يجوز هذا قفيز من صبر إذا كان لا تدرون كم مقدارها ما تدرون 100 كيلو أو أكثر أو أقل فباع عليك 10 منها فالمؤلف يرى أن ذلك لا يجوز والصحيح الذي ذكرنا لكم أنه يجوز. نعم. ما معنى قوله فإن باع جريبا من ضيعته؟ ها؟ فإن باع جريبا من ضيعته. إيه. الضيعة البستان. والجريب مسافة معلومة عندهم. مساحة معلومة من الأرض. ما سبق لنا هذا سبق ما سبق لنا يا جماعة سبق المثل لا يجوز والصحيح أنه يجوز وله الخير إذا رأى ثلاثة فصل إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعلم قدرها لأن ابنه يعلم وإن لم يعرف قدرها لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة فاكتفي بها وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح لأن من عرف شيئا عرف جزءه وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل 10 درهم ولو قال بعتك هذه الصبرة لم يصح ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح لأن البعض مجهول ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه باعه بعضها ولو قال بعتكها على هذا المسألة هذه ليس بصحيح كان مؤلف ضعيف إذا قال بعتك منها كل قفيز بكذا هذا بأس ويأخذ ما أراد من القفزة أما إذا قال بعتكها كل قفيز بكذا فهو صحيح لأن البيع وقع على مجهول كل الصبرة والثمن مقدر بالقفزة فيصح